ريتسون إيديسيون تقدم بلال. أيوا هادي بقى في الناس الغربة كاع باش تسردو راشي ألمانيا. نقلت خطرات ويجيني وسواس وصبر روحي ونقول غير زهر. آه ما درت والو ما درت الساس. أي وغلط غلطة من بتاعت البحر. نكمل فيها ونقول ولا باس. ومن داخل أي قلبي معمر مغرب وهالقي بلاد الناس. حد ما درى بيا وما جاب لي خبر. روح ابا هشام روح. عيت ندش في قلبي وعيت نشد في دمعتي. ربي عالم بغبيتي بزاف الغربه ضربتني. عمري كي وليتي امالي كنت بقدري. لا توليت حياتي وخليها ما يدخلاني. فكرت بلالي فكرت الحومة ماي راني قادي تهمني يا ماي. فكرت بلادي فكرت الحومة ماي راني قادي تهمني يا ماي. أيوه هادي أمستردام ورودردام هولندا خويا هولندا. ليك وهران ماشي مصغار وليدك معسكر وقاع وقاع. هادو هادو شوفني ما مرات حتى ومن داخل قلبي يبكي. عمري نحسن عاونك كان وانا شكون اللي حسن عاوني. ما يمتيش نحكي لك كان الغربة وعذابها خلي. يما غدايل والبكال وهاد الغربة ضرعتني. فكرت بلادي فكرت الحومة ماي يا راني قادي فهميني يا ماي. فكرت بلادي فكرت الحومة ماي يا راني قادي فهميني يا ماي. وقاسم همي غي وحدي. فاضي ضعت وصغري وبالمكتوب راني راضي. وبلي جيت خيبني عمري ومن داخل راني نقدي نقدي. شي غي فيهم البكري راني قانت غي وحدي. فكرت بلادي فكرت الحومة ماي يا راني قادي فهميني يا ماي. فكرت بلادي فكرت الحومة ماي يا راني قادي يا ماي. تحية الناس مربية وعلى كل بارصة كله كله. ومن داخل قلبي يبكي. عمري نحسن عاونا الدار وناش كل حسرة وني ما يمتيش أنا حكي لك وغربة وعذابها خلي يوم ما غدير ولدك وهذه الغربة ضرتني فكرت بلادي فكرت حوماي يا راني قادي تهيني يا ماما وكانت بلادي فكرت حوماي يا راني قادي تهيني يا ماما العاصمة.